سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وقفة مهمة جدا. تأملوا في أول السورة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا المشهد يدفعنا لأن نقول كما قلت سابقا، أهلك فرعون، خسب فرعون. فإذا هو يوحى لأمه أن ترضعه، وها هي الآن بدأت مرحلة الرجوع إلى تحقيق الرسالة لما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الوعد بإهلاك فرعون. كم بينهما؟ قال العلماء بينهما 40 سنة. 40 سنة بين هذا ما نسمعه وأوحينا إلى أمي أن أرضعيه، وبين فلما قضى موسى الأجل أي الرسالة. قال بعض العلماء إن موسى عليه السلام وآتيناه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، كان داعية لأنه ورث الرسالة لكنه لم يكن وقتها رسولا، إنما أرسل وبعث بما في هذه الآية أي بعد انتهاء الأجل، وهذا واضح وصريح. إذن كم بينهما على القول الذي ذكره العلماء والمفسرون وأشرت إليه سابقا؟ 40 سنة. ماذا يقول المتعجلون؟ أليس فرعون يبطش ويهلك ويدعي أعظم من ذلك، يدعي الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى، ويبقى موسى 40 سنة منها 10 سنوات ماذا يفعل؟ يرعى الغنم. ويقول الله جل وعلا جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. المهمات العظيمة الرسالة والرسائل تحتاج إلى إعداد عظيم. هكذا كان موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، كلمه الله تكليما، بعث وأرسل أمام طاغية من أعظم طغاة التاريخ، لم يكن هو أعظم طغاة التاريخ، يعد 40 سنة. هذا معنى عظيم جدا. ماذا يقول أولئك المتعجلون الذين يريدون وهم لا يزال لم تبلغ أعمارهم 20 سنة، يريدون أن يغيروا الأرض بلحظات؟ محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أيضا، وقريش في ظلمها وعتوها وطغيانها وشركها وجبروتها بما فيها فرعون، هذه الأمة أبو جهل وغيره من أشكاله وأصحابه، فله أصحاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة حتى يبعث. لكن خلال هذه 40 في قصة موسى أو في قصة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون، كانوا يهيئون، لأن المهمات والمسؤوليات الكبرى تحتاج إلى إعداد. ولهذا فهي رسالة للدعاة إلى الله أن ينتبهوا إلى أن الأمر ليس فيه عجلة، أن يتعلموا فقه التدرج. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في كلمة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن نجعل الحمل لحظة ومع ذلك بين 6 أشهر إلى 9 أشهر سنن كونية، سنن التدرج نجدها في هذه الآيات. إذا بعث موسى بعد هذه المرحلة الطويلة من الإعداد والتهيئة، فالأمر جد، لا تدفعنا ضغوط الواقع إلى أن نتصرف خطأ. أما إذا كان التصرف صحيحا، إذا كان على منهج صحيح، لا شك أننا مطالبون بمنع الفساد وبتخفيف المفاسد، كل هذا صحيح، ما أقول نقف نتفرج، لا يفهم مني هذا الكلام، لكن أن يؤتى الشيء، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلهذا لاحظوا ما وقع في بعض الدول، لأن الأمور لم تنضج بعد كيف تكون المآلات، وكل شيء له زمان وله وقت. تأملوا في النخلة والنجدين، الزرع اليسير، هذا الذي تبذره اليوم ويخرج بعد أسبوع يثمر، يأتي الريح وتسفه. النخلة تبقى 5 سنوات حتى تنتج، لكن الله ضرب بها المثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. أما الأخرى العجل ينتهي، وكل شيء له بعد له آثار يحتاج إلى إعداد. فلذلك بعث بعد هذه المرحلة الطويلة، حتى إن رعي الغنم لا شك أنا مرادا، ما من نبي لا رعى الغنم، والله سبحانه وتعالى لا يعجل شيء، مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. نتعلم هذه الدروس العظيمة. ثم بعد ذلك نجد أن موسى أين؟ ما أعلن دعوته وما بعثه الله وهو في مدين، رجع إلى مصر. فالدعوات تكون في داخل القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أعظم الإصلاح ما يكون في داخل القوم، من يعرفك، وإلا يستغربون دعوتك. الذين يريدون أن يصلحوا بلادهم من خارج بلادهم قد لا يفلحون، أقول قد، نعم ممكن أن يذهب الإنسان من بلد إلى بلد آخر ليدعو إلى الله جل وعلا ليصلح البلد الفلاني، الأرض كلها بلاد الله جل وعلا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لكن أنا أتكلم عن حقيقة ثابتة، من يريد أن يصلح بلده يصلحه من الداخل، وليتحمل المشكلات، يتحمل العقبات، يتحمل المصائب. يريد الجنة بدون ثمن؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ يكون من داخل بلده، يتحمل ما يأتي من أذى، من سخرية، من سجن، من قتل. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أنبياء قتلوا، زكريا، يحيى عليهم السلام قتلوا، أصحاب الأخدود قتلوا. فهذا معنى عظيم جدا. أما إذا كنت تقول لا أنا لا أريد، لا أستطيع أن أدعو في بلدي، أريد أدعو في الشمال أو في الغرب، أرض الله كلها أرض الله، اذهب وادعو. أما أن تريد أن تطلح بلدك وأنت من الخارج، لا يطيعك الناس إذا لم تعيش معهم وتتحمل آلامهم ومشكلاتهم، لا يستجيبون لك إلا استجابة ضعيفة. هذا أمر يغيب عن البال. فإذا كان وما أرسلناه بين سبحانه وتعالى، ما أرسل من رسول، ما أرسل من نبي إلا بلسان قومه، فكذلك يكون في داخل قومه. موسى رجع إلى مصر التي هي بلده ليبدأ مع هذا المحاورة، والناس يرونه ويتحمل ما جاءه، وهذا ما جاءه من أذى وتهديد، وبهذا تفلح الدعوات. ولهذا استجاب له بنو إسرائيل، لم يستجب فرعون ومن معه، لكن استجاب له بنو إسرائيل لأنه يعيش معهم آلامهم وأحزانهم. ما جلس في بلاد مدين ويرسل إلى مصر من يدعو أهل مصر، ذهب هو واتخذ لذلك العدة والأهمة كما سيأتي، استعد لهذه المرحلة العظيمة، وبين لربه ما يواجهه من عقبات، كيف يواجهها. هذه معاني تغيب أحيانا عن أذهاننا في قصة موسى عليه السلام. ولذلك نحتاج إلى أن فعلا أن نقوم بالإصلاح بما نستطيع، ولنتهيأ بعد ذلك لما قد يحدث. فلذلك قال الله جل وعلا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. بدأت المرحلة، بدأ الوحي، وجد نورا ولم يجد نارا، وجد نور الله جل وعلا. ثم هنا أوحي إليه في البقعة المباركة، لأن الأمر مبارك والرسالة مباركة والنبي مبارك، وهذا الأمر جاء من الله جل وعلا واهب البركة. ولهذا ألفت لفتة سريعة في البقعة المباركة. أحيانا بعض الناس يقول لما يدخل إنسان في بيته يقول تبارك البيت، أو تركب السيارة جديد يقول حتى تتبارك السيارة. لا لا لا، خطأ هذا، لا يأتي هذا إلا لله على القول الصحيح. تبارك الله رب العالمين، ما جاء في القرآن تبارك إلا لله جل وعلا، لأن صيغة تفاعل. لكن ممكن تقول تأتي البركة، نسأل الله، ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما تبارك وهي شائعة مع كل أسف، خطأ، فالله جل وعلا هو الذي يبارك غيره. أما ماذا يتبارك البيت بنفسه، ولا تتبارك السيارة بنفسها ولا غيره، فتقول لعل الله أن يبارك في مجيئك، لعل الله أن، نعم هذا لا حرج فيه، لعل الله أن يجعل فيك البركة. هنا يقول الله جل وعلا في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. موسى كلمه الله تكليما، ولذلك يسمى كليم الله، وهذه لا شك مزية عظيمة جدا له، وكل نبي تجد له مزية معينة. وكلم الله النبي صلى الله عليه وكلم الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرج به إلى السماء في قضية الصلاة وغيرها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي هذا الإفطار الذي نفطره، ومن هذا البركة التي أعطاكم الله جل وعلا ساعد أخوانكم لتعم البركة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.